وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لقد خلق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء قصير.